أحسن الله عليكم. يقول السائل: صدمت شخصا بالخطأ وكنت مسرعا لحالة طوارئ المستشفى ولم أتوقف لضيق الوقت ولا أعرف الطرف الآخر، ما السبيل إلى التكفير عسم الله عليكم؟ يعني من وقع منه مثل هذا الواجب عليها لا يضيع حقوق غيره، وكونه مستعجل لا يعذره، يمكن أن يقف لحظات ويضع رقمه، مثلا رقم هاتفه، رقم جواله، أو يطلب منها أن يتبعه، أو أن يركب مع الشخص، أو يقول أنا تجدني إن شاء الله في الجهة الفلانية أو تنتظرني. ما يمنع أنك بمجرد وتعتذر منه أنك يعني مستعجل، فالطرق كثيرة، الطرق كثيرة، لكن لو تصرف مثل هذا فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إلا لو فرض يعني حالة ضرورة يترتب ضرر أعظم من الضرر الذي يلحق أخاك، فالضرورة تقدم قدرها والمفاسد تدفع بأعظم المفاسد، الأعظم فالأعظم. ثم عليك بعد ذلك أن تجتهد وتتحرى في إيصال صاحب الحق إلى حقه، ما دام حال ذهابك نيتك هذه، لكن اضطررت إلى مثل هذا الشيء. أما إذا كان عن تفريط فالواجب عليك التوبة من هذا الفعل، ثم تجتهد في الوصول إلى صاحب الحق، فإن لم يتيسر لك ذلك فإنك تقدر يعني هذا الحق الذي له، وأنت بالخيار إن شئت أن تحفظه له حتى يحضر، ثم بعد ذلك لو عرض لك أمر وتجعل وتوصي به وتقول: هذا المال سببه كذا وكذا كالدين عليك حتى لا يورث من بعدك، لابد، لأن ربما في لحظة أنك تموت، أو أنك تتصدق به بالنية عمن صدمته، تتصدق بالنية، ولو فرض أنك بعد ذلك وجدته فتخيره بين إمضاء الصدقة وبين ضمان المال، فإن أمضى الصدقة فالحمد لله، وإن طلب حقه فالصدقة تكون لك وتعطيه حقه، هذا هو الواجب. إذا كان الأمر يتعلق بضمان متلفات في السيارة ونحو ذلك. نعم.